بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وعدنا لكم من جديد مع سلسلة دروسنا ومدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كتابنا كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كنا قد أخذنا في درسنا السابق فيما يخص فتنة المعذبين المستضعفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم من ضعفاء قومه، وتعذيبهم من أجل ردهم عن دين الإسلام. وكذلك أخذنا الهجرتين إلى الحبشة. الهجرة الأولى كما ذكرنا لكم كان قد خرج فيها 12 رجلا وأربع نسوة، وأما الهجرة الثانية فخرج فيها 84 رجلا وثمانية عشر نسوة. وصلنا بحمد الله عز وجل إلى مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. سنقرأ كالعادة ثم نشرح ما أبهم، فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. طبعا نحن الآن في صفحة 102. فصل: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. قال: ثم أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة كثيرون، وفشى الإسلام. فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني حتى يسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. ويقال أن الذي كتبها منصور ابن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، ويقال بل النضر ابن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله، فإنه ظاهر قريشا وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحو من 3 سنين. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، إلى آخر القصيدة المعروفة، وسنمر على الجزء الآخر والشطر الآخر منها. طيب، نقف عند هذه النقطة ثم نعود. طيب، كنا قد تحدثنا في فتنة المعذبين بالسابق أن الإسلام عندما بدأ بالانتشار بدأ أهل مكة يحاولون الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أن يفتنوا المعذبين ويعذبوهم ليرجعوا عن دينهم. فرجع قسم كبير منهم عن دين الإسلام مخافة الضرب ومخافة المهانة من أهل قريش. ثم لما لم تنفع معهم هذه المحاولة بعد الهجرة إلى الحبشة لجأوا إلى يعني هذا كله في سبيل وفي محاولة للضغط على كل من يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى المقاطعة. لماذا؟ لما رأوا من انتشار الإسلام. وهنا سيذكر أيضا قال ثم أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في خضم هذه الأحداث أسلم بعض من كبار أهل مكة ممن كانوا يهابون، يعني أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي قال عنه عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كان له في قومه من مهانة، فكانوا يهابوا من يعني مكانة، فكانوا يخافونه ويجلونه. وكان يعني عمر الخطاب من أشد الناس على الإسلام، لكن الإسلام دخل قلبه فأصبح من أعز رجالات الإسلام، حتى أنه جاء أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لم نزل أعزة منذ أن أسلم عمر رضي الله عنه. جاء كذلك في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الرجل بالدعاء قبل أن يسلم، قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك هذا الرجل كان له مكانة في ما قبل الإسلام، ثم أيضا وصل إلى بعد الإسلام بعد أن أسلم. طيب نقرأ. قال فلما طبعا بعد انتشار الإسلام، فلما رأت قريش ذلك ساءها، أي بعد أن رأت انتشار الإسلام ساءها ذلك، فلجأوا إلى هذه المحاولة، وهي محاولة الضغط على كل من يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا مقاطعته، سيأتينا. قال وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم. طبعا هنا خرج، وكنا قد أخذنا أن أبناء عبد مناف هم أربعة، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل. خرج من هذا الحصار عبد شمس ونوفل، لأنهم كلهم كانوا مع قريش في حربها على بني هاشم وبني المطلب. طبعا بعدها انحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. من كان مؤمنا فقد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ديانة، أما من دخل وهو كافر فهذا دخل يعني حمية لقومه. ثم قال هنا على ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم، حصار من جميع الجهات، حتى ماذا كان شرطهم؟ حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا أرادوا التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم طلبوا من عمه في بادئ الأمر أن يعني ينهاه عن نشر دين الإسلام، هذا في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يقتلوه، وهم سيعوضوه برجل آخر أو بشاب آخر، هو أبو طالب يختار الشاب الذي يريده من خيرة شباب قريش ويتخذه ولدا بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، ويقال أن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف. طبعا لكل قاعدة هناك يعني استثناءات، فكما يقال هنا أن الذي كتب هذه الصحيفة هو رجل من بني هاشم. أيضا انحاز من الشعب، يعني لم يذهب إلى الشعب، لم يحاصر، وناصر أهل قريش على أبناء عمومته وعلى أبناء أو على قرابته أبو لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب هو من بني هاشم، لكنه خرج من هذه القاعدة لعنه الله. فهنا كذلك كما قال هنا أن الذي كتبها يقال أنه منصور ابن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، أيضا هو من بني هاشم. ويقال أن الذي كتبها هو النضر ابن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فشلت يده. ثم قال وانحاز إلى الشعب كما ذكرنا لكم، تمت محاصرة بنو هاشم وبنو المطلب. وسبحان الله، بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب هم أبناء عمومة بني هاشم، استحقوا سهم ذوي القربى، استحقوا سهم ذوي القربى، ولم يستحقه عبد شمس ونوفل، مع أنهم كلهم في نفس الطبقة، حتى يقال أن في الحديث فيما أذكر إذا كان عندي، نعم، أن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، من بني نوفل ابن عبد مناف، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه هو من بني أمية ابن عبد شمس، ابن عبد شمس ابن عبد مناف، هم أيضا في نفس الدرجة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت بني المطلب ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فأعطيتهم ولم تعطنا، هذا كان فيما بعد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، شيء واحد، يعني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من فرعين فقط، من بني هاشم هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك آل بنو المطلب، هؤلاء الفرعان فقط هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استحقوا هذه المرتبة بعد وقوفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. طبعا مؤمنهم فقط لا يدخل في هذه الحالة، كافرهم، كافرهم مثل يعني يخرج منهم أبو لهب ومن هو على شاكلته ممن لم يسلم. ثم قال هنا إلا أبا لهب لعنه الله فإنه ظاهر قريشا، هو وأبناؤه عتبة وعتيبة كذلك ظاهروا قريشا في حربهم على بني المطلب وبني هاشم، وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحو من ثلاث سنين، بقوا ثلاث سنين لا يدخلهم الإمدادات إلا نذر يسير ممن يستطيع أن يوصل لهم هذه المؤونات، ومن اكتشفت قريش أنه يدخل لهم الإمدادات فسينكلون به ويفعلون به الأفاعيل إن عرفوا أنه أدخل أي شيء على بني هاشم وبني المطلب. طيب، ثم قال هنا وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة. طبعا القصيدة فيها دعوة على بني عبد شمس وبني نوفل، وهم من نفس الطبقة كما ذكرنا لكم. قال هنا في قصيدتي لم يذكر إلا شطرا منها، وفي الحاشية ذكر الجزء الآخر، قال جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي. قال هنا استحق هذان الفرعان من بني عبد مناف دعاء أبي طالب عليهما، لأنهما فارقا بني عمومتهم وظاهرا قريشا عليهم، فلم يدخلا معهم الشعب، فلم يدخلا معهم الشعب. فلذلك خرجوا من كونهم من ذوي القربى. أيضا بنو المطلب وبنو هاشم لم يفترقوا، يعني لماذا خصوا بسهم ذوي القربى؟ لأنهم أيضا لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، فلذلك خصوا بسهم ذوي القربى. طبعا قصيدة أبو طالب قصيدة مشهورة ومعروفة، ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الآخر البداية والنهاية. طيب نكمل الآن القراءة. قال: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب ابن جذيمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام. طيب نقف أيضا عند هذه النقطة ثم نرجع لها. هنا طبعا لم يعني البعض من أهل مكة لم يتحمل هذا الأمر، فشدته العاطفة، فكان كثير من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما ذكرنا من بني عبد شمس وكذلك من بني نوفل، أحسوا بهذه أن القطيعة هذه قاسية، وإن لم يكونوا من أقربائه بل من غير أقربائه. هنا سعى في قطع هذه الصحيفة، يعني سعى أن ينقضها هشام ابن عمرو ابن ربيعة، وجاء أيضا يعني الاسم جاء غير ذلك، لكن أنا أذكر الاسم الذي عندي هشام ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب ابن جذيمة، وجاء أيضا بدل جذيمة نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم ابن عدي، يعني كلهم هؤلاء اتفقوا على نقض هذه الصحيفة. وكما ذكرنا لكم أن مطعم ابن عدي هو من بني نوفل ابن عبد مناف، يعتبر أيضا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخبرهم أن الله أرسل على تلك الصحيفة الأرضة، والأرضة هي حشرة صغيرة تأكل الورق وتأكل الخشب وغيرها، فقال أنها هذه الحشرة أكلت هذه الصحيفة وما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتهى هذا الحصار، ورجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عامر بن هشام قبحه الله ولعانه الله. طيب ثم قال هنا: واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة، فوجدوا البلاء والشدة كما كانا، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران ابن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا أيضا سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، فإنهما احتبسا مستضعفين، وإلا أيضا عبد الله ابن مخرمة ابن عبد العزة فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. هنا يختم ابن كثير رحمه الله تعالى بأيضا نفس الحادثة التي حصلت لمهاجري الحبشة الهجرة الأولى. طبعا هنا الكلام في الهجرة الثانية، لكن في الهجرة الأولى ذكرنا لكم قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ عند الكعبة سورة النجم ووصل إلى موضع السجدة فاسجدوا لله واعبدوا، فهنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل من حوله من المؤمنين ومن كفار أهل مكة، فنقلت إلى أهل مكة أو عفوا إلى أهل الحبشة أن أهل مكة أسلموا بعد هذه الحادثة. وكما يقال أن الأخبار تنقل يعني تنقل بغير مقصدها، لا تنقل كما جاءت كما هي، إنما تنقل لغير مقصدها، ولذلك رجع كثير من أهل مكة ممن هاجر إلى الحبشة، هذا الكلام في الهجرة الأولى، وكذلك في الهجرة الثانية هنا حيث قال هنا واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة، هذا الكلام في الهجرة الثانية، الهجرة إلى الحبشة للمرة الثانية عندما هاجر 84 رجلا، لما سمعوا الخبر أن قريشا سمعوا وصلهم أخبار أن قريشا أسلموا، فقدم منهم يعني منهم من هؤلاء الذين هاجروا قدم منهم نفر عندما سمعوا بهذا الكلام، فوجدوا ماذا؟ البلاء والشدة كما كان، يعني أن البلاء لا زال مستمرا في مكة، يعني لم يحصل شيء، الأخبار لم تكن دقيقة. ثم قال هنا فاستمروا بمكة، يعني بقوا في مكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلى أن حصلت الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إلا هنا بدأ يستثني بعض الأسماء الذين لم يستطيعوا من الذهاب لعلة معينة، هنا قال إلا السكران ابن عمرو زوج سودة بنت زمعة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة، بعد مقدمه بعد أن قدم من الحبشة إلى مكة، وكان ذلك قبل الهجرة يعني بأيام قليلة. ثم قال أيضا وإلا سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة فإنهما احتبسا لأنهما كانا مستضعفين، وكذلك أيضا ممن لم يستطع أيضا الخروج عبد الله ابن مخرمة ابن عبد العزة فإنه حبس في مكة، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين وأسلم لله عز وجل. ثم الآن ننتقل إلى فصل جديد، الوقت إن شاء الله معنا ولن نتأخر، سنأخذ هذا الفصل وهو فصل قصير نوعا ما، وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قال هنا فصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما لم ينل قومه منه أكثر مما نالوا منه، يعني أن أهل الطائف يعني نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه أكثر من أذية قومه، فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال يا رسول الله أخشى أن يقول هذا مثله، فدعا له فصار النور في صوته فهو المعروف بذي النور، ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. طيب هذه نقطتنا وهذا درسنا ننتهي منه في هذا اليوم. طيب هنا الآن سيأتي الحديث ما بعد نقض الصحيفة، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، لكن قبل خروجه إلى الطائف كان هذا العام هو عام حزن للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يسمى عند أهل السير، هذا العام عام الحزن، وهو في السنة العاشرة من البعثة. توفي في بادئ الأمر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده بثلاث أيام توفيت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أياما شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بما أن قريش كانوا يهابون عم النبي صلى الله عليه وسلم والآن مات عمه، فهنا اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، لم يكن لديه ظهر يستند إليه، لأن عمه كان هو المانع الأول لأهل مكة، كانوا يعني يهابون منه. فلما مات قال هنا ماذا؟ أقدموا عليه، أي تجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مما اضطره إلى أن يخرج خارج مكة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، أي من أهل مكة، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما. وكلنا نعرف القصة، حيث أن أهل الطائف أخرجوا عبيدهم وسفهاءهم وأمروهم بأن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، فضربوه وأدموا عقبيه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان معه في هذه الرحلة مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قبل أن يخرج، يعني من القصص التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعباد، أنه بعد أن أدمي في الطائف خرج مهموما، فلم يستفق حتى وصل إلى قرن الثعالب. وقرن الثعالب معروف هو ميقات أهل نجد، يسمى بقرن المنازل، لكن قديما كان يعرف بقرن الثعالب. فنزل عليه هناك جبريل عليه السلام، وكان معه أيضا ملك الجبال، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. الأخشبين الجبلين العظيمين معروفان في مكة، أي جبلي مكة. طبعا هذا العرض كان في ذروة الشدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بقومه لم يقبل، من رحمته بقومه لم يقبل، وقال مقولته المشهورة والمعروفة: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فكان كذلك. وهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل في أن يصبروا. فمن المعلوم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد نالت في بداياتها أشد أنواع الأذى، لكن مع الصبر ستؤتي الثمار أكلها، وهذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل في دين الله أفواج كثير وناس كثير إلى يومنا هذا. الإسلام يعني يعتبر هو من أكثر الديانات يعني الناس يدخلونها ويرغبون فيها، لما فيها من رحمة وما فيها من صدق لكل حياة الإنسان، فلذلك الناس يدخلون في هذا الدين العظيم. طيب، ثم قال هنا: فرجع عنهم، أي رجع عن أهل الطائف، ودخل مكة مرة أخرى في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وهو أيضا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات طبعا على الكفر، مات على الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له هذا الجوار، حتى يعني كان معروفا في يوم بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء إنتنا لا لوهبتهم له، لكنه كان ميتا في يوم بدر. طيب، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة استمر في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان من نتاج هذه الدعوة أن أسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي، وكان يعني قادما من بلاده أو من مدينته أو يعني من مكان يعني هذه القبيلة، والدوس معروفة يعني تسكن في جهات الباحة حاليا، وهي منها الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. فأبو هريرة أسلم على يد هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل الطفيل ابن عمرو الدوسي. فكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من نتاج دعوته أن أسلم عليه هذا الرجل، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فخشي أن يقول قومه أن هذه مثلة، أي يعني معجزة أو كما يقال، فدعا له يعني فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النور في صوته في عصاه، فهو المعروف بذي النور. طبعا الطفيل بن عمرو الدوسي عندما دعا قومه في بادئ الأمر لم يستجيبوا له، بل طغوا عليه ولم يقبلوا دعوته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو على قبيلته، على أهل قبيلته، أن يدعو على دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال بعض الصحابة الكرام: هلكت دوس، هلكت دوس. فماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. سبحان الله، في عام خيبر يأتون، يقول هنا: فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو 80 بيتا. فرضي الله عن الطفيل ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزيكم خير الجزاء على حسن استماعكم وإنصاتكم. وكالعادة يعني عند الختام نأخذ من كان عنده أي استفسار أو أي شيء يرغب في الحديث عنه، لعلنا نجيب إن كان عندنا أي إجابة. وفقكم الله، إن شاء الله نلتقي في الغد. جزاكم الله خير على كلامكم الطيب. نعم أحسن، سمي هذا العام بعام الحزن، وهو السنة العاشرة من البعثة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عني كل خير. ما أدري هل كان الصحابة معه؟ طبعا دوس، إذا كنت تقصد دوس، لم يكونوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ذهبوا إلى خيبر فبالتالي هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوا به، فعندئذ سيعرفون بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم في بادئ الأمر أسلموا على يد الطفيل لكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنهم أبو هريرة. أبو هريرة يعني لم يعرف إسلامه إلا في السنة 7 من الهجرة، فلذلك قيل أنه أسلم في السنة 7 عام خيبر. أما عند الطائف لا، لم يسلم معه أحد، لم يكن معه من الصحابة إلا واحد، هو الصحابي الجليل كما ذكرنا لكم، زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكنا قد ذهبنا في المواضع التقريبية فيما سبق إلى الموضع الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأدمي عقبيه، لعلكم تجدوها في رحلتي إلى الطائف، موجودة في قوائم التشغيل وهي شيقة وممتعة. نتمنى أن تنال على إعجابكم، وجزاكم الله خيرا، نراكم بإذن الله تعالى في تغطيات قادمة، وفق الله الجميع. أختم بهذا السؤال: أين كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ طبعا كان في مكة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.